بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس معهد دراسة علم اللغة التعبية لأكاديمية العلوم الاجتماعية، وقيمت الندوة الدراسية لقطاع العلوم الاجتماعية عن المآثر الخالدة التي حققها الأدماء الأفضاد في تطوير اللغة القومية في قصر الشعب للثقافة ببيونغيان أمس الخميس. حضرها المعنيون والمعلمون والباحثون والصحفيون والمحررون. صدرت فيها التاريخ شرحت المآثر القيادية الخالدة لزعيم اللاديم كيم إل سونغ والقائد اللاديم كيم جونغ إل والقائد الأول المحترم كيم جونغ أون الذين دافعوا عن الكلام والحروف الأصلية لأمتنا ومجدوها وحرصوا على أن تسود عادة الحياة اللغوية السامية المتمتنة المجتمع كله.